بسم الله الرحمن الرحيم. أول الأسئلة يقول الأخ: ما المراد بالحكومة في هذه المسائل وما معنى ذكر الخصي؟ هذه تكررت معنا ومع تكررها لا تزال مشكلة. يعني أنا أوضحها بعبارة سهلة قريبة إلى الأذهان. الحكومة معناها أو ما يعرف بأرش الجناية، لكن أرش الجناية يخصونه بنوع من ماذا؟ يخصونه بما يتعلق بالبيوع وغيرها، والحكومة تأتي في ماذا؟ فيما يتعلق بالديات. الحكومة أيها الإخوة هو أن الإنسان إذا اعتدى على شخص وهذا الاعتداء لا يتسبب في قصاص، وإنما يترتب عليه ولا فدية، وإنما يكون الأمر ليس فيه نص، فحينئذ ينظر إلى هذا الإنسان يصور على أنه عبد، لأن العبد له قيمة، يعني يوضع هذا الإنسان، ينزل منزلة عبد، يباع ويشترى. ثم يقال هذا الإنسان بعد أن أصيب بهذا الجرح الذي بعد أن اندمل وحصل له ما حصل، ننظر نعرضه كم قيمته الآن في هذه الصورة التي هو عليها بعد الجناية. يقال مثلا 8,000، ولو قدر أنه سليم كم تبلغ قيمته؟ 10,000. إذن هذا الفرق بين 8 و10 هما 2,000، هذه نسميها حكومة فتدفع إلى المجني عليه. أما الخصي أيها الإخوة فهو الذي رضت عروق ماذا؟ خصيتيه أو استلتا، يعني بمعنى أنه أصبح لا ينجب ولا ينزل، هذا نسميه الخصي. إذن هذا الخصى أثر على إنجاب الإنسان وعلى إنزاله. هل هذا الخصي ذكره الذي أصبح لا ينزل أو لا ينجي بمعنى لا يولد له؟ ليس كذكر الصحيح. فمن العلماء من قال فيه حكومة وهو رأي الجمهور، ومن العلماء من قال فيه دية لأنه ذكر قائم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وفي الذكر الدية، ولم يفرق بين ذكر الخصي ولا العنين ولا بين الصحيح والمريض فأطلق، فيأخذون بالعموم. السؤال الذي يليه يقول الأخ: لماذا لا تحمل العاقلة صلحا ولا اعترافا؟ أليس القاتل يعترف أنه قتل خطأ أو شبه عمد؟ وأليس الصلح خير؟ هو يعترف، ولكن نحن نتاج إلى الواقع. المراد أيها الأخوة لو كان ما يدعي أنه قتل ثبت، هذا لا إشكال فيه، لكن جاء إليه شخص، العلماء يمثلون، جاء إليه شخص فقال: يا فلان أنت قتلت فلان. قال: والله لم أقتله. فاشتد النزاع بينهما، فأراد هذا أن ينهي الموضوع، فاصطلح مع المدعي على المدعى عليه على قدر معين. إذن هذا اعتراف منه أو صلح منه، تصالح مع هذا الإنسان. لكن هل القتل حصل؟ هل شهد عليه شهود؟ لا. هل استطاع أن يثبت ذلك؟ لا، مجرد إنسان مدعي. وهذا أولى إنسان يريد، يوجد في الناس أيها الأخوة من يأتي ويقول: يا فلان أنا أريد منك مبلغا من المال، وإن لم تدفع لي سأرفع أمرك إلى المحكمة. هذا لا يريد المشاكل ولا المشاكسة. فبعض الناس يدفع من جيبه ليبتعد عن الخصومات، ولا يريد أن يجلس ماذا؟ أن يثني ركبته عند القاضي ويقال: فلان ذهب إلى المحكمة وادعي عليه، يعني كما يقولون يطلب الستر. فيقول: خذ وبيني وبينك الله، إن كان ما تقوله حق فهذا قد وصل إليك، وإن لم يكن فستجد ذلك عقاب ذلك وحسابه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه. إذن هذا صلح اصطلح معه. شخص جاء واعترف قال: أنا قتلت فلان. طيب ما الدليل على قتله؟ ولا شيء، أنا اللي قتلت فلان. قد يكون غير صحيح. إذن في هذه الحالة هو اعترف بشيء لا يكون عليه دليل، فلا يمكن ماذا أن يلحق الضرر بالعاقلة لأجل اعتراف من الشخص، لكن لو ثبت ذلك فهذا لا إشكال فيه. يقول الأخ: سراية القود في القصاص من الطرف بآلة مسمومة، هذا يؤدي إلى التحايل لقتله، فلماذا لا تكون مضمونة؟ أولا أيها الإخوة، القصاص هذا حق، ننظر إلى جانبين. نحن في أمور الشريعة وفي عللها وأحكامها لا ينبغي أن ننظر إلى جانب واحد. هذا الإنسان قطعت يده أو قطعت يد ابنه، فأراد أن يقتص هذا الإنسان من قاتل ممن ماذا قطع طرفا منه، هو تجاوز الحد. القصاص حق وهذا هو الأصل، والقصاص قد يترتب عليه ذهب النفس، ولذلك قال العلماء اتفقوا على أن سراية القواد غير مضمونة. فقام فوضع في هذه الآلة سم فمات هذا الإنسان. كونه مات من السم هذا احتمال، وكونه مات بسراية القواد احتمال آخر. إذن الأمر متردد بين أمرين فلا نقتص منه، لأنه أصلا هو عندما أراد أن يقتص هذا حق ثابت له لا إشكال، هو يأخذ بحقه. الأمر الآخر أن هذا الذي مات يحتمل أن يكون الذي قتلته هذه الآلة السم الذي فيها، ويحتمل غيره، والحدود تدرأ بالشبهات. يعني الحد لا يقام على إنسان مع وجود شبهة. ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا ماذا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. يقول الأخ: إذا دهس سائق سيارة رجلا بغير قصد فمات الرجل، هذا يعتبرونه من باب الخطأ، هذا يدخلونه في جانب الخطأ، لأنه لا يوجد سائق ماذا يقصد الدهس. لكن قد يوجد من بعض السائقين من يكون عنده تهور واندفاع وسرعة، فهذا الأمر يرجع إلى القاضي، يدخلونه في باب الخطأ، لكن له أن يؤدبه وله أن يعاقبه بالسجن أو غيره، وهذا يرجع إلى القاضي وإلى اجتهاده. يقول الأخ: قال أبو بكر، يعني من الحنابلة: لا تحمل العاقلة، لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد، لأنه موجب قتل قصده، لأنه موجب قتل قصده، يعني موجبه قصده. أليس هذا يخالف النص؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. هذا تعليل منه، وليس كل ما يأخذه بعض العلماء أن نسلمه، بل هناك نص أعظم من هذا. رسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في دية خطأ العمد أو عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، وبين أن شبه العمد إنما هو لا يجب فيه القصاص. وأبو قتادة عندما أو قتادة المدلجي عندما رمى ابنه بسيفه فقتله، هذا يعتبر شبه عمد، لأن السيف لا يلعب به، ليس عصا يرميه بها أو حجارة صغيرة، لا، هذا أمر معروف بأنه إذا أصابه سيقتله، فأصابه السيف فقتله. ولكن هنا المسألة فيها قضية والد قتل ولده، لكن مع ذلك عمر رضي الله تعالى غلظ عليه الدية، وتغليظ الدية هنا لأنه ماذا اعتبر أن ذلك فيه جرأة وزيادة، وهذا يعتبر في الحقيقة شبه عمد. يقول الأخ: هل تتحمل العاقلة صلحا زاد عن الدية؟ ماذا يقصد بذلك؟ الدية العاقلة لا تتحمل إلى الدية، هذا الأصل، والدية معروفة 100 من الإبل أو ماذا 200 من البقر أو 2000 من الغنم، ومر التفصيل في ذلك، أو 1000 دينار يعني من الذهب، أو 12,000 من الدراهم. وقد سبق أن أشرنا إلى أن 200 درهم تساوي 56 ريالا كما هو محدد في الزكاة، فهنا لا يلزمها أن تحمل الزيادة، أن تقوم بالزيادة، ولكن إذا أرادت ذلك فلها ذلك، لكن لا يلزمها، وإنما الذي يلزمها هو أنها تؤدي الدية المقررة. يقول الأخ هنا: إذا كان حكم جناية الصبي والمجنون حكم الخطأ، فلو كان منفذين لأمر بالغ عاقل، هذا يختلف الحكم ومر بنا. هنا انتقل من باب القصاص إلى ماذا؟ إلى باب، انتقلنا من باب الديات إلى ماذا؟ القصاص. فهنا هذا الإنسان يأتي إلى صبي مثلا أو إلى مجنون فيقول: يا فلان اقتل فلان، إذا كان حكم جناية الصبي والبين حكم الخطأ فلو كان منفذين يختلف الحكم، فرق بين أن يكون من ذاته وبين أن ينفذ. هنا في هذه الصورة إن كان هناك قصاص فهو على الآمر، وإن كانت هناك دية فهي عليه لأنه هو الذي دفع ذلك الصائد. وتعلمون أيها الإخوة هناك مباشرة وهناك سبب. يعني الآن لو إنسان حفر بئر في طريق الناس فوقع فيها إنسان فالدية عليه، لكن لو حفر بئرا حفرة كبيرة في وسط الطريق فجاء آخر فدفعه فالدية على المباشر لأنها صلى الله عليه وسلم.